بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 63، المجلد 5، الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده، وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة، فإن هذا قد قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل بن حيان وكثير من الخلف، لكن لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء، وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين، من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه ليس فوق العرش. وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجشون قال: الرحمن على العرش استوى يعلم وهو كذلك ما توسوس به أنفسنا منا، وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد، وكيف لا يكون كذلك وهو أعلم بما توسوس به أنفسنا منا، فكيف بحبل الوريد؟ وكذلك قال أبو عمرو الطرمنكي قال: ومن سأل عن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم به والقدرة عليه. والدليل من ذلك صدر الآية، فقال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن الله لما كان عالما بوسوسته كان أقرب إليه من حبل الوريد، وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس، ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الإنسان ولحمه، وأن لا يجرد الإنسان تسمية المخلوق حتى يقول خالق ومخلوق، لأن معبوده بزعمه داخل حبل الوريد من الإنسان وخارجه، فهو على قوله ممتزج به غير مبين لله. قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من جميع خلقه، وتعالى الله عن قول أهل الزيغ وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: وكذلك الجواب في قوله في من يحضره الموت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي بالعلم به والقدرة عليه، إذ لا يقدرون له على حيلة ولا يدفعون عنه الموت. وقد قال تعالى: توفت رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وأما في قوله ونحن أقرب إليه منكم فذكر أبو الفرج القولين إنه الملائكة، وذكره عن أبي صالح عن ابن عباس وإنه القرب العلم. وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد ومن الميت، ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية، ولا حاجة إلى هذا، فإن المراد بقوله ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا في الآيتين، وهذا بخلاف لفظ المعية، فإنه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد، وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، وهو نفسه الذي خلق السماوات والأرض، وهو نفسه الذي استوى على العرش، فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهما. وكذلك قال أبو حامد موافقا لأبي طالب المكي في بعض ما قال، مخالفا له في البعض، فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرش، وإنما المراد عنده أنه قادر عليه مستول عليه أو أنه أفضل منه. قال: وإنه مستول على العرش على الوجه الذي قاله والمعنى الذي أراده، استواء منزه عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته مقهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقيته لا تزيد قربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات أجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، إلى أن قال: وإنه بائن بصفاته من خلقه ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته. قلت: فالفوقية التي ذكرها في القدرة والاستيلاء فوقية القدرة، وهو أنه أفضل المخلوقات، والقرب الذي ذكره هو العلم، أو هو العلم والقدرة، وثبوت علمه وقدرته واستيلائه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون. وتفسير قربه بهذا قاله جماعة من العلماء لظنهم أن القرب في الآية هو قربه وحده، ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عاما، قالوا هو قريب من كل موجود بمعنى العلم، وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم. وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لا يجوز أن يراد به مجرد العلم، فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه. ثم إنه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به، وعالم بأعماله، فلا معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه، فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريبا إلى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وإما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم، لأنه قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين، فلا يجعل أحدهما هو الآخر. وقيد القرب بقوله إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف، وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان أو أنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء، ولا يمكن مسلما أن يقول إن الله قريب من الميت دون أهله ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر الأعضاء. وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وعندهم في جميع بدن الإنسان أو قريب من جميع بدن الإنسان أو هو في أهل الميت كما هو في الميت؟ فكيف يقول ونحن أقرب إليه منكم إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؟ وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه؟ وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة، فإنه قال وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة، فإنه قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال، ولم يكن للذكر القاعدين والرقيب والعتيد معنى مناسب. وكذلك قوله في الآية الأخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال ولا قال ولكن لا تبصرون، فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره، والرب تعالى لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر. وأيضا فإنه قال ونحن أقرب إليه منكم، فأخبر عن من هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال. وذات الرب سبحانه وتعالى إذا قيل هي في مكان أو قيل قريبة من كل موجود لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال، ولا يكون شيء أقرب إلى شيء من شيء، ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإن ذلك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده، وهذا المحتضر قد يكون كافرا أو فاجرا أو مؤمنا أو مقربا. ولهذا قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله، وقد يكون حوله قوم مؤمنون وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وقال ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وإما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا كقوله سبحانه نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وعوانه من الملائكة. فإن صيغة نحن يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم وهو خالقهم وربهم فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه وملائكته تعلم. فكان لفظ نحن هنا هو المناسب. وكذلك قوله ونعلم ما توسوس به نفسه فإنه سبحانه يعلم ذلك وملائكته يعلمون ذلك كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإن تركها لله كتبت حسنة. فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة وليس ذلك من علمهم الغيب الذي اختص الله به. وقد روي عن ابن عيينة أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنة ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم بسيئة. وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتخر إلى ذلك بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه. بل الشيطان يلتقم قلبه فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له. وقد ثبت في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر صفية رضي الله عنها أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما توترت به الأثار سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا. وإما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل لم يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا سنة بل الكتاب والسنة وإجماع السلف مع العقل يناقض ذلك. ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعبده قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهنا هو نفسه سبحانه وتعالى القريب الذي يجيب دعوة الداعي للملائكة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش ومعنى آخر فيه نزاع. فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه كما يقرب إليه قلب الساجد كما ثبت في الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه على الأرض. ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقال تعالى عينا يسرع بها المقربون. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه كلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، وكذلك كثير من أهل الكلام، فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو من هذا الباب، ولهذا حد النزول بأنه إلى السماء الدنيا، وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام، فإنه لو أريد مجرد تقريب الحجاج وقوام الليل إليه لم يخص نزوله بسماء الدنيا، كما لم يخص ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وهذه زيارة تكون على الوجه المتفق عليه بزيارة تقريبه العبد إليه جزاء على تقربه باختياره، فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب الرب من قلب العابد، وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به، وهو المثل الأعلى. وهذا أيضا لا نزاع فيه، وذلك أن العبد يصير محبا لما أحب الرب، مبغضا لما أبغض، مواليا لمن يوالي، معاديا لمن يعادي، فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله ويرضاه. وهذا مما يدخل في موالاة العبد لربه وموالاة الرب لعبده، فإن الولاية ضد العداوة، والولاية تتضمن المحبة والموافقة، والعداوة تتضمن البغض والمخالفة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض، ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله، فيصير العبد محبوبا لله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى: وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فقد أخبر أنه يحب المتبعين لرسوله والمجاهدين في سبيله، وأنه يحب المتقين والصابرين والتوابين والمتطهرين، وهو سبحانه يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. وقوله: ولعله ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقتضي أنه سبحانه وجنده الموكلين بذلك يعلمون ما يوسوس به العبد نفسه، كما قال: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو يسمع، ومن يشاء من الملائكة يسمعون، ومن شاء من الملائكة. وأما الكتابة فرسله يكتبون، كما قال هنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فأخبر بالكتابة بقوله نحن، لأن جنده يكتبون بأمره، وفاصل في تلك الآية بين السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه. وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون. فقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مثل قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، لما كانت ملائكته متقربين إلى العبد بأمره كما كانوا يكتبون عمله بأمره. قال ذلك: وقربه من كل أحد بتوسط الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا تكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل، وذاك قربه إليهم عند الاعتذار وعند الأقوال الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي يسمع منه القرآن وهو الذي يقرأه بنفسه بلا واسطة عند قراءة كل قارئ كما غلطوا في القرب. وهم طائفة من متأخري أهل الحديث ومتأخري الصوفية. ومن الناس من يفسر قول القائلين بأنه أقرب إلى كل شيء من نفس ذلك الشيء بأن الأشياء معدومة من جهة أنفسها، وإنما هي موجودة بخلق الرب سبحانه وتعالى لها، وهي باقية بإبقائه. وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا موجود إلا بإيجاده ولا باقي إلا بإبقائه. فلو قدر أنه لم يشأ خلقها وتكوينها لكانت باقية على العدم لا وجود لها أصلا، فصار هو أقرب إليها من ذواتها. فتكوين الشيء وخلقه وإيجاده وفعل الرب سبحانه وتعالى، وبه كان الشيء موجودا وكان ذاتا محققة في الخارج. والموجود دائما محتاج إلى خالقه لا يستغنى عنه طرفة عين، فكان موجودا بنسبته إلى خالقه ومعدوما بنسبته إلى نفسه، فإنه بالنظر إلى نفسه لا يستحق إلا العدم، فكان الرب أقرب إلى المخلوقات من المخلوقات إلى أنفسها بهذا الاعتبار. وقد يفسر بعضهم قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه بهذا المعنى، فإن الأشياء كلها بالنظر إلى أنفسها عدم محض ونفي صرف، وإنما هي موجودة تامة بالوجه الذي لها إلى الخالق وهو تعلقها به وبمشيئته وقدرته. فباعتبار هذا الوجه كانت موجودة، وبالوجه الذي يلي أنفسها لا تكون إلا معدومة. وقد يفسرون بذلك قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ولا يقال هذه المقالة صحيحة في نفسها، فإنها لولا خلق الله للأشياء لم تكن موجودة، ولولا إبقاؤه لها لم تكن باقية. وقد تكلم النظار في سبب افتقارها إليه هل هو الحدوث، فلا تحتاج إلا في حال الإحداث كما يقول ذلك من يقوله من الجهمية والمعتزلة ونحوهم، أو هو الإمكان الذي يظن أنه يكون بلا حدوث، بل بكون الممكن المعلول قديما أزليا، ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث كما يقوله ابن سينا وطائفها. وكلا القولين خطأ كما قد بسط في موضعه، وبين أن الإمكان والحدوث متلازمان كما عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه، فإنهم أيضا يقولون إن كل ممكن فهو محدث، وإنما خالفهم في ذلك ابن سينا وطائفة. ولهذا أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة كابن رشد وغيره، والمخلوقات مفتقرة إلى الخالق، فالفقر وصف لازم لها دائما لا تزال مفتقرة إليه. والإمكان والحدوث دليلان على الافتقار، لا أن هذين الوصفين جعلا الشيء مفتقرا، بل فقر الأشياء إلى خالقها لازم لها لا يحتاج إلى علة، كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر في اتصافه بالغنى إلى علة، وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصافه بالفقر إلى علة، بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته إلا فقيرة فقرا لازما لها ولا يستغنى إلا بالله. وهذا من معاني الصمد، وهو الذي يفتقر إليه كل شيء ويستغني عن كل شيء، بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم. وهذا تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شيء، وكل الأعمال إن لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته، وإلا كانت أعمال فاسدة. فإن الحركة تفتقر إلى العلة الغائية كما افتقرت إلى العلة الفاعلية، بل العلة الغائية بها صار الفعل فاعلا، ولولا ذلك لم يفعل، ولولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصنع قط شيء من الأعمال والحركات، بل كان العالم يفسد. وهذا معنى قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم يكن لعدمتا، وهذا معنى قول البيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهو كالدعاء المأثور أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. ولفظ الباطل يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته لزوجته فإنه من الحق. وقوله عن عمر رضي الله عنه إن هذا الرجل لا يحب الباطل. ومنه قول القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء قال إذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء؟ قال السائل من الباطل، قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومنه قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فإن الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاءها ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع، والمقصود منها لا يحصل فهو باطل، واعتقاد ألوهيتها باطل أي غير مطابق، واتصافها بالإلهية في أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم. ومنه قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فإن الكذب باطل لأنه غير مطابق، وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمات لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا معناه أن كل معبود من دون الله باطل، كقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقد قال قبل هذا وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، كما قال في الأنعام حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك؟ قال أجدوني مردودا إلى الله مولاي الحق. قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وقد أقروا بوجوده في الدنيا لكن في ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه، ولهذا قال هو الحق بصيغة الحصر، فإنه يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الإلهية ولا أحد يشرك بربه أحدا. فصل. وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقا فلا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه، بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من الأفعال اللازمة والمتعدية لا النزول والاستواء ولا غير ذلك، فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، والأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا تناقضه، ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة والسلف، بل الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقررون أفعالهم من الاستواء والنزول وغيرهما على ما هي عليه. قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره حدثنا عصام بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع أنا بالعالية ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع. قال وروي عن الحسن عن البصري والربيع بن أنس مثله كذلك. وذكر البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد قال قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن، وقال مجاهد استوى على العرش أعلى على العرش، وكذلك ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره في قوله ثم استوى على العرش، وروى بهذا الإسناد عن أبي العالية وعن الحسن وعن الربيع مثل قول أبي العالية، وروى بإسناده ثم استوى على العرش قال في اليوم السابع. وقال أبو عمرو الطلمنكي وأجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على أن لله عرشا وعلى أنه مستوى على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه. قال فأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنا وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. قال وقال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز، واستدلوا بقول الله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وبقوله لتستوى على ظهوره، وبقوله واستوت على الجودي، إلا أن المتكلمين من أهل الإثبات في هذا على أقوال. فقال مالك رحمه الله إن الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم كثير إن معنى استوى على العرش استقر وهو قول القتيبي، وقال غير هؤلاء استوى أي ظهر. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى استوى بمعنى على، وتقول العرب استويت على ظهر الفرس بمعنى علوت عليه، واستويت على سقف البيت بمعنى علوت عليه، ويقال استويت على السطح بمعنى. وقال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستوى على ظهوره، وقال واستوت على الجودي، وقال استوى على العرش بمعنى على العرش. وقول الحسن وقول مالك من أنبر جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعابا، لأن فيه نفذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول. وقد ائتم أهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه، ثم تكلم على فساد قول من تأول استوى بمعنى استولى. وقال الثعلبي وقال الكلبي ومقاتل ثم استوى على العرش يعني استقر. قال وقال أبو عبيدة صعد، وقيل استولى، وقيل ملك، واختار هو ما حكاه عن الفراء وجماعة أن معناه أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه. قال ويدل عليه قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي عمد إلى خلق السماء. وهذا الوجه من أضعف الوجوه، فإنه قد أخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض. وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في ذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. فإذا كان العرش مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؟ لو كان هذا يعرف في اللغة أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله، وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجازا لا في نظم ولا في نثر. ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لأنه عدي بحرف الغاية، كما يقال عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا، ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه، مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضا، ولا هو قول أحد من مفسري السلف، بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم. وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره، فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره بما ينافي ذلك، كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم. أما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلا، بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب، لا يعرف لهم فيه قولان، كما قد يختلفون أحيانا في بعض الآيات واختلفت عباراتهم، فمقصودهم واحد وهو إثبات علو الله على العرش. فإن قيل إذا كان الله لا يزال عاليا على المخلوقات كما تقدم، فكيف يقال ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان، أو يقال ثم على العرش؟ قيل هذا كما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد وروى ثم يعرج، وهو سبحانه لم يزل فوق العرش، فإن صعوده من جنس نزوله، وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه، فهو سبحانه يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه. وقوله ثم استوى إلى السماء إنما فسروه بأنه ارتفع، لأنه قال قبل هذا أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وهذه نزلت في سورة حاميم بمكة، ثم أنزل الله في المدينة سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فلما ذكر أن استواءه إلى السماء كان بعد أن خلق الأرض وخلق ما فيها تضمن معنى الصعود، لأن السماء فوق الأرض فالاستواء إليها ارتفاع إليها. فإن قيل فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام فقبل ذلك لم يكن على العرش، قيل الاستواء علو خاص، فكل مستو على شيء عار عليه، وليس كل عار على شيء مستو عليه، ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره إنه مستو عليه واستولى عليه، ولكن كل ما قيل فيه إنه استوى على غيره فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السماوات والأرض الاستواء لا مطلق العلو، مع أنه يجوز أنه كان مستويا عليه قبل خلق السماوات والأرض لما كان عرشه على الماء، ثم لما خلق هذا العالم كان عاليا عليه ولم يكن مستويا عليه، فلما خلق هذا العالم استوى عليه. فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك. وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، ولهذا قال فيه ثم استوى. ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر. وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع، وهذا اختيار أبي محمد بن كلاب وغيره، وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى وقول جماهير أهل السنة والحديث والنظار المثبتة. وهذا الباب ونحوه إنما اشتبه على كثير من الناس، لأنهم صاروا يظنون أن ما وصف الله عز وجل به من جنس ما توصف به أجسامهم، فيرون ذلك يستلزم الجمع بين الضدين، فإن كونه فوق العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسادهم. لكن مما يسر عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها وأفعالها، وأن الروح قد تعرج من النائم إلى السماء وهي لم تفارق البدن، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وكذلك الساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك تقرب الروح إلى الله في غير حال السجود مع أنها في بدنه. ولهذا يقول بعض السلف: القلوب جوالة، قلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش، وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى زمان، ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن، ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مدة طويلة. وكذلك ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من حال الميت في قبره وسؤال منكر ونكير له، والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد الميت في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك في صحيح البخاري وغيره عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرعا لعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فأقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقا لأنه قد أحاط بدنه من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه، وقد يكون في صخر يطبق عليه، وقد يوضع على بدنه ما يكشف ويوجد بحاله ونحو ذلك. ولهذا صار بعض الناس لأن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط، كما يقول ابن ميسرة وابن حزم، وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد على ما فهموا من النص، وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهدة، وقدرة الله حق وخبر الصادق حق، لكن الشأن في فهمهم. وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاؤه ساكنة، وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة، وقد يقوم ويمشي ويتكلم وينصح لقوة الأمر في باطنه، كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه، وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره، وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم. وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه أيضا إذا خوي الأمر، لكن هذا ليس لازما في حق كل ميت، كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، فهو بحسب قوة الأمر. وقد عرف أن أبدانا كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين وشهداء أحد وغير شهداء أحد، والأخبار ذلك متواترة، لكن المقصود أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من إقعاد الميت مطلقا هو متناول لقعودهم ببواطنهم، وإن كان ظاهر البدن مضطجعة. وإما يشبه هذا إخباره صلى الله عليه وسلم ما رآه ليلة المعراج من الأنبياء في السماوات، وأنه رأى آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم، وأخبر أيضا أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره، وقد رأه أيضا في السماوات. ومعلوم أن أبدان الأنبياء في القبور إلا عيسى وإدريس، وإذا كان موسى قائما يصلي في قبره ثم رأه في السماء السادسة مع قرب الزمان فهذا أمر لا يحصل للجسد. ومن هذا الباب أيضا نزول الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه جبريل وغيره، فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود والنزول وغير ذلك لا يماثل حركة أجسام الآدميين وغيرها مما نشهد بالأبصار في الدنيا أنه يمكن فيها ما لا يمكن في أجسام الآدميين، كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى بالإمكان وأبعد عن مماثلة نزول الأجسام، بل نزوله لا يماثل نزول الملائكة وأرواح بني آدم، وإن كان ذلك أقرب من نزول أجسامهم. وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن، فما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما أولى لا يماثل صفات أجسام العباد.